الكريم يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لولا أن الإنسان المؤمن يحتاج إلى ثلاث محطات على الأقل على مبنى الجمع بين الفريضتين، إذا قلنا بالتفريق وهو المستحب خمس محطات، وإذا قلنا بالجمع تسهيلا على الأمة كما تذكر الآية ثلاث محطات، فمعنى ذلك إخواني أنه الإنسان المؤمن يحتاج إلى محطات تزود ثلاث: صباحا ظهرا مساء. الذين يفوتون صلاة الفجر هؤلاء بعد فترة سيكون نموهم نموا ناقصا، شاءوا أم أبوا. طفل رضيع يحتاج إلى ثلاث وجبات غذائية من اللبن، أم كسولة تنام عند الفجر لا ترضع ولدها، طبيعي هذا الولد هذا الرضيع يبتلى بنقص في التغذية. كذلك الروح الإنسانية، الإنسان الذي يفوت على نفسه صلاة الفجر وبشكل رتيب، لعل بعض الناس لا يصلي في الشهر صلاة فجر واحدة، ولعل البعض سنة كاملة لا أدري، وعندما أيضا يرجع إلى نفسه لا يعاتبها، يتمسك بالحديث أن الإنسان النائم لا تكليف له حتى يستيقظ. ولكن المشكلة إخواني أنه يأنس مع هذه الحالة، بعد فترة يرى بأنها حالة عادية جدا. وأنتم تعلمون بأن الذي يستيقظ بعد طلوع الشمس عليه أن يقوم بثلاث أمور، البعض واجب والبعض مستحب. المقدار الواجب أن يقضي، طبعا لا تجب المبادرة ولكن عليه القضاء. وكم من المناسب أن يستيقظ الإنسان بعد طلوع الشمس بلحظات، بدلا من أن يفرح أنه رفع عنه التكليف يستيقظ من فراشه وهو في غمرة النوم، على الأقل يتشبه بالمصلين بين الطلوعين فيقضي. العنصر الثاني، عليه أن يندم. الذي لا يعيش هذه الندامة معناه أنه في مقام العمل مستهتر بعطاء المولى. إنسان يعطى له خبر أن البارحة كل من دخل المسجد أعطي كذا ألف من الدراهم، فتراه لا يبالي وكأنه لم يفقد شيئا، ألا تحكم بأن هذا الإنسان إنسان مستهتر بالمال لا يهمه المال؟ الذي يستيقظ صباحا فاتته النافلة نافلة الليل، فاتته الفريضة فريضة الفجر، لا بد أن يعيش شيء من الاكتئاب والحزن أنه فقد شيئا. ويقولون بأنه يستحب صيام ذلك اليوم لمن يستيقظ فجرا، لم يستيقظ فجرا. الآن ماذا نعمل؟ أولا قبل النوم حاول أن تبرمج النوم، اجعل صلاة الفجر محطة في الحياة، محطة مهمة. كيف الدوام اليومي؟ كيف المدرسة؟ كيف العسكري لا يتجرأ أن يغيب عن معسكره دقائق؟ اجعل ذلك أيضا محطة محترمة في اليوم، يحتاج إلى نوم مبكر، يحتاج إلى تخفيف من طعام العشاء، يحتاج إلى استعمال منبه. البعض لا يكلف نفسه أن يشتري منبها بدريهمات، والحال بأنه يشتري ساعة جميلة ذهبية وما شابه ذلك بأضعاف قيمة المنبه. ما قيمة هذا الجهاد الصغير الذي يوقظك لصلاة الفجر؟ وخاصة في السفر، البعض رأيت بعض العلماء المنبه زاده في السفر مع التربة مع القرآن مع المفاتيح، لا بد أن يكون هنالك منبه صغير لأنه يخاف في تعب السفر في الظروف الفجائية تفوته فريضة من الفرائض. إذن النوم مبكرا، تخفيف في العشاء، استعمال هذه الأدوات والآلات، وكذلك الأدعية الواردة قبل النوم آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، ولعلها إشارة إلى صلاة الفجر أيضا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تسبيحات مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها قبل النوم من الموارد المأثورة لتسبيحات الزهراء بعد الصلوات وقبل النوم أيضا، الذي يلتزم بهذا المجموع من الآداب والسنن والحسرة والصيام مع الفوات وما شابه ذلك. نعم، إذا فاتته الفريضة لعله ينطبق عليه هذا القول: لا عار في القعود عن الفريضة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا من الغافلين، وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.